لا يزال الحافظ الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يسوق لنا من الأدلة الواردة في كتاب الله في بيان مسألة. هذه المسألة غالط فيها الجهمية أهل السنة، وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة في شرح العقيدة الطحاوية، وملخصها أن الله سبحانه وتعالى سمى في كتابه نفسه بأسماء، وسمى المخلوقين أو بعض المخلوقين بهذه الأسماء، ولا يلزم من هذا الاشتراك في التسمية المماثلة والمشابهة، لأن كل مسمى له ما يليق به من الأسماء، فأسماؤه تليق به وتليق بذاته وتليق بهيئته. فأسماء الإنسان وصفات الإنسان تليق به من حيث إنها مخلوقة، ومن حيث إنها ممكنة، ومن حيث إنها مفتقرة إلى موجد، ومن حيث إنها لا تقوم بنفسها، ومن حيث إنها لها بداية ولها نهاية. ذلك لأن هذه الصفات وهذه الأسماء تبع لذات الإنسان وهيئة الإنسان. والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا الإنسان بقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي ثم خلقه بعد ذلك ولم يكن في ذلك الوقت شيئا، أي لم يكن مخلوقا، ولهذا أعقبه بقوله: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وهذا إنما أمر وجد به هذا الإنسان من العدم، وهذا إنما هو خلق الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. أما بالنسبة للرب جل وعلا فقد وصف نفسه بأنه سميع وبأنه بصير وبأنه كان ولا شيء، وأنه جل وعلا منذ الأزل وهو متصف بكل صفات الجمال والجلال والكمال. ولذلك يقول علماء السلف: إن الله تعالى موصوف بصفة الخالق قبل أن يخلق، وبصفة الرازق قبل أن يرزق، وموصوف بصفة الإحياء والإماتة قبل أن يكون شيء يجري عليه الخلق والإماتة. وذلك لأنه جل وعلا ذو ذات أزلية وصفات أزلية لا تحتاج إلى تجدد وصف أو إنشاء خلة. وإذا كان هذا الأمر فذاته جل وعلا وصفاته سبحانه وتعالى أزلية أبدية سرمدية، ولذلك هي قائمة بذاتها، قائمة بنفسها، واجبة الوجود، لا تفتقر إلى موجد ولا تحتاج إلى غيرها. وهذا المبدأ، مبدأ المباينة بين ذات الخالق وذات المخلوق، هو الذي بنى عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم فهم الأسماء والصفات، ولذلك لم يجدوا إشكالا ولم يجدوا شبهة في هذه الصفات. فصفات الله جل وعلا تليق بذاته وتناسب حاله، وصفات المخلوق تليق بكيانه وتليق بهيئته وبذاته. ولذا أجروا هذا المبدأ على كل الأسماء والصفات، سواء كانت هذه الأسماء أو هذه الصفات صفات ذات، أو كانت صفات شرعية عقلية، أو كانت صفات خبرية، فإن الحكم فيها واحد، والمنطلق فيها واحد، والمبدأ فيها واحد، والفهم فيها شيء واحد. وإذا كان العقل البشري يوهم صاحبه بالتشبيه، فالذي ينبغي أن يستقر في النفوس إن عقول البشر لا تطيق ولا تدرك إلا ما هو مشابه لها من حيث المخلوقية، فالعقل البشري لا يدرك إلا المخلوق، والعقل البشري لا يتصور إلا المخلوق. أما الخالق سبحانه وتعالى فالعقل البشري يعجز عن أن يدركه أو أن يتصوره. وهذا ما قرره القرآن الكريم بقوله ولا يحيطون به علما، وبقوله لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وبقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولذلك أطنب المصنف رحمه الله في تقرير هذه المسألة كي تستقر في النفوس وتدفع كل شبهة وكل توهم. نعم. لا فرق إذا قلنا الله موصوف بكذا، لأن الناس العباد الأنبياء يصفونه فهو موصوف، وإذا قلنا هو متصف بكذا حيث إنه وصف نفسه فهذا تعبير باسم الفاعل وذاك تعبير باسم المفعول. يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى والله جل وعلا الحي، يعني سمى نفسه بأنه الحي، قال واسم الحي قد يقع أيضا على كل ذي روح قبل قبض النفس وخروج الروح منه قبل الموت. قال تبارك وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال واسم الحي قد يقع أيضا على الموتان، وقد عرفنا معنى الموتان يعني على من يجري عليه صفة الموت سواء قامت به أو لم تقم. قال الله تعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. وأحياء الأرض بعد موتها كناية عن إخراج واستنبات النبات والزرع بعد نزول المطر، فإن هذا يجعل الأرض تحيا بعد الموت. وقال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فجعل عنصر الماء أحد الأسباب الرئيسية في إيجاد صفة الحياة فيما تصيبه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ومعنى أحيا أرضا ميتة يعني بمعنى أنه غير من وضعها، وهذا التغيير قد يكون بالاستنبات إخراج النبات فيها، وقد يكون بالبناء وبإحاطة الجدار والأسوار عليها وغير ذلك مما يغير وجه الأرض ويغير صورة الأرض، حيث تصبح يستفاد منها أكثر من ذي قبل. فوصفت هذه الاستفادة بوصف الحياة، فقال: من أحيا أرضا ميتة يعني مهملة لا نفع منها، عندئذ يكون مالكا لها. إذن فالله وصف نفسه بأنه الحي، ووصف بعض المخلوقات بأنها حية، والحياة في كل بحسبه وفي كل بما يناسبه. ثم قال: والله الواحد، أي وصف نفسه بأنه الواحد. وكل ما له عدد من الحيوان والموتان، فاسم الواحد قد يقع على كل واحد من جنس منه. إذ عد قيل واحد اثنان وثلاثة إلى أن ينتهي العدد إلى ما انتهى إليه. وإذا كان واحد من ذلك الجنس قيل هذا واحد، وكذلك يقال هذا الواحد صفته كذا وكذا. فإطلاق وصف الواحد على المخلوق أمر سائغ. قال: وكل من له ولاية، نعم، ولا تمانع العرب في إيقاع اسم الواحد على ما بينت، يعني من المخلوقات. ثم قال: وربنا جل وعلا الوالي، وكل من له ولاية من أمر المسلمين، فاسم الوالي واقع عليه عند جميع أهل الصلاة من العرب. قال: عند جميع أهل الصلاة من العرب. لعله أراد بهم المسلمين، هم أهل الصلاة. لكن هذا يعني خرج على سبيل يعني أن من لوازم الإسلام تعلم العربية ومعرفة العربية، فكل مسلم يمكن أن يدخل أو يندرج تحت هذا المعنى. والشاهد من هذا هو بيان أن هذه الصفات لا يمنع المخلوق من الاتصاف بها، كما لا يمنع اتصاف الرب سبحانه وتعالى بها، لكن هذا الاتفاق في الوصف لا يلزم منه المماثلة. قال: وخالقنا جل وعلا التواب. قال الله عز وجل: إن الله كان توابا رحيما. والتواب بمعنى الذي يقبل التوبة من عباده ومن الذي، وبمعنى أنه يكثر من التوبة على عباده، يعني يتوب عليهم، بمعنى أنه يمنحهم ويعطيهم ويتجاوز عنهم. فالتواب بهذا المعنى بالنسبة في حق الرب سبحانه وتعالى. قال: وقد سمى الله جميع من تاب من الذنوب توابا، فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. واسم التواب بالنسبة للمخلوق بمعنى أنه كثير التوبة، لأن فعال من صيغ المبالغة. قال: ومعقول عند كل مؤمن أن هذا الاسم الذي هو اسم الله ليس هو على معنى ما سمى الله التائبين به، لأن التائبين سموا بذلك لأنهم يحدثون التوبة. ووصف الرب سبحانه وتعالى بأنه التواب لأنه يقبل التوبة ويتوب، ولذلك قال إن معنى التواب في المخلوق غير معنى التواب في الخالق، لأن الله إنما أخبر أنه يحب التوابين أي من الذنوب والخطايا. وجل ربنا وعز أن يكون اسم التواب له على المعنى الذي أخبر أنه يحب التوابين من المؤمنين، فوصفه بالتواب لأنه يكثر قبول توبة التائبين، ووصف المخلوق بالتواب لأنه يكثر إيقاع التوبة ويكثر من فعل التوبة. فوصف، فهذا الوصف وإن جاء يعني بلفظ واحد اتصف به الرب جل وعلا واتصف به المخلوق، لكن معناه فيما اتصف به الخالق غير المعنى الذي اتصف به المخلوق. قال: ومعبودنا، لا ما هو تضاد، ومعبودنا جل جلاله الغني. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. والغني كما فسره العلماء بأنه الذي لا يحتاج إلى غيره، والذي لا يفتقر إلى غيره، والذي يقوم بما يحتاجه بذاته دون حاجة إلى غيره من المخلوقات. والغني في المخلوق أيضا من استغنى عن غيره بما أعطي من أسباب ووسائل، لكن غنى الرب سبحانه وتعالى غنى مطلق، وغنى العبد غنى نسبي، وغنى الرب سبحانه وتعالى غنى قائم بذاته جل جلاله، ما احتاج إلى خلقه قط. أما غنى المعبود المخلوق فإنه غنى نسبي وغنى حادث، لأن هذا المخلوق يوم أن ولد كان محتاجا إلى كثير، ثم بتوفر الأسباب أصبح غنيا عن غيره، لكنه أيضا سيحتاج إلى الغير، ولذلك كان غناه نسبيا، وكان غناه يعني غنى حادث بخلاف غنى الرب سبحانه وتعالى، فهو منذ الأزل غني عن الخلق، لا يحتاج إلى الخلق، بل الخلق هم الذين يحتاجون إليه، ولهذا كان غناه غنى مطلقا. قال: واسم الغنى قد يقع على كل من أغناه الله تعالى بالمال. قال جل وعلا ذكره: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. والمراد بالغنى هنا إنما هو الغنى المادي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بعثه معاذا إلى اليمن: قال وأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني ممن له الأموال. فالغنى هنا إنما هو غنى نسبي ومقيد. قال وقال ضمام بن ثعلبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي جاء ثائرا وأخذ ينادي بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولقومه رسولا يعلمهم أمر دينهم، فجاء الرجل ينشد النبي صلى الله عليه وسلم ويستحلفه أحق ما جاء به وأحق ما بعث به، وكان من الأسئلة التي سأل قوله إيه؟ الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائنا، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقصة ضمام ابن ثعلبة قصة مشهورة رواها أهل الحديث في كتبهم. والاستدلال بهذا الحديث الغرض منه هو بيان أن الله سبحانه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض عباده سمى بعض المخلوقين بالغني، لكن غناه يختلف عن غنى الرب سبحانه وتعالى. يقول أغنيائهم وفقرائهم، هل يراد به مطلق المسلمين أو يراد به أهل البلد خاصة؟ هذا فهم فهمه الفقهاء، فمنهم من قال يراد به مطلق المسلمين. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس يبعثون بزكواتهم إليه، وكان يبعث العمال عمال الزكاة إلى جميع الأقطار فيجمعون الزكاة ويأتون بها إلى المدينة. وفهم بعضهم أن المراد بأغنيائهم وفقرائهم يعني أهل البلد الواحد، فإنه ينبغي أن توزع الزكاة على أهل البلد أولا، فإن استغنى أهل البلد عنها نقلت إلى غيرهم ممن هو أحوج، تنقل إلى البلدان الأقرب فالأقرب. وهذه من المسائل التي يعني اجتهد فيها الفقهاء. ثم قال وربنا جل وعلا النور، أي سمى نفسه ووصف نفسه بأنه النور. وقد سمى الله بعض خلقه نورا، فقال سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وقال جل وعلا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وقال سبحانه وتعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. فهنا وصف المخلوقين بأن لهم نور. وقال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم بين أيديهم، فوصف المخلوقين بأن لهم نورا. قال أبو بكر يعني أبو بكر يعني ابن خزيمة، قبل أن نعرض لهذا القول الذي ذكره نود أن نبين وجه الاستدلال في هذه الآيات، فإن الله تعالى وصف نفسه بأنه النور وسمى نفسه بأنه النور، فقال سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض. ثم قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، وهذا التشبيه كما يقول علماء البلاغة إنه تشبيه تمثيلي وليس تشبيه فرد، وإنما هو تشبيه صورة بصورة. فقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المشكات هي الكوة النافذة، فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، ووجود المصباح في الزجاجة يجعل نورها أصفى يعني صافية، ويعطي النور قوة لأن الزجاج يعكس ما يظهر على سطحه. قال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، هكذا ضرب الله لنا هذا المثل. ووصف الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه نور السماوات والأرض، ووصف بعض المخلوقين بأنه نور، لكن لا يلزم من هذين الوصفين المماثلة والمشابهة، بل إن نور الرب سبحانه وتعالى يليق بذاته وبجلاله، ونور المخلوق إنما اكتسبه من نور الله سبحانه وتعالى. نعم، المقصود هنا تقريب الصورة للمخلوق حتى يعني يمكنه أن يتعرف هذه الصفة، لكن هذا لا يعني الكيفية، وإنما مجرد التعريف والتوضيح وتبيين تلك الصفة. يقول قال أبو بكر قد كنت خبرت منذ دهر طويل، يعني كنت علمت منذ زمن أن بعض من كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، وكان يرى أن هذا المعنى خطأ لسوء تصوره ولخطأ فهمه، إذ توهم أن وصف الرب بأنه نور السماوات والأرض أن هذا فيه شيء من التكييف والتمثيل، وأخطأ إذ فهم ذلك. ولذلك هذا المخطئ كان يرى من قرأ الله نور السماوات والأرض يرى إن هذه القراءة خطأ، وصوابها في نفسه الله نور السماوات والأرض، على أن الكلمة فعل وليست اسما، على أن الكلمة فعل وليست اسما. ولذلك يقول أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله إنه بلغه منذ زمن من رجل كان يدعي العلم ممن كان لا يفهم هذا الباب، يزعم أنه غير جائز أن يقرأ الله نور السماوات والأرض، وكان يقرأ يعني هذه الآية الله نور السماوات والأرض. قال فبعثت إليه بعض أصحابي وقلت له ما الذي تنكر أن يكون الله عز وجل أن يكون لله عز وجل اسم يسمي الله بذلك الاسم بعض خلقه؟ فقد وجدنا الله قد سمى بعض خلقه بأسام هي له أسامية، وبعثت له بعض ما قد أمليته في هذا الفصل وقلت للرسول يعني الذي نقل إليه الأمر قل له قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإسناد الذي لا يدفعه عالم بالأخبار ما يثبت أن الله نور السماوات والأرض. قلت يعني هذا الدليل في خبر طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله نور السماوات والأرض. قال الحديث بتمامه قد أمليته في كتاب الدعوات وفي كتاب الصلاة أيضا. قال فرجع الرسول وقال لست أنكر أن يكون الله تعالى نورا كما قد بلغني بعد أنه رجع يعني عن تلك البدعة التي خرج بها وذلك الخطأ الذي فهمه من أن الرب سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه نور، وإنما رجع لأنه أقام عليه الحجة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بكر وكل من فهم عن الله خطابه وعلم أن هذه الأسامي التي هي لله تعالى أسامي بين الله ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم مما قد أوقع تلك الأسامي على بعض المخلوقين ليس على معنى تشبيه الخالق بالمخلوق، لأن الأسامي قد تتفق ليس على معنى تشبيه المخلوق بالخالق، لأن الأسامي قد تتفق وتختلف المعاني. فالنور وإن كان اسما لله جل وعلا فقد يقع اسم النور على بعض المخلوقين، فليس معنى النور الذي هو اسم لله في المعنى مثل النور الذي هو خلق الله سبحانه وتعالى. ويكفي في بيان المفارقة أن وصف الرب بأنه النور هذا اسم أزلي ووصف قائم بذات الرب سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا متصف به أزلا ولا يزال يتصف به أبدا، بخلاف وصف المخلوقات بأنها نور فهي صفات مكتسبة وصفات طارئة وصفات مفتقرة إلى موجب وصفات تنتهي إلى عدم، وكل هذا مما يميز الفرق بين بين الوصفين. قال الله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء. قال واعلم أيضا أن لأهل الجنة نورا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقد أوقع الله اسم النور على معان. قال وربنا جل وعلا الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديا، فقال عز وجل لنبيه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فسمى نبيه صلى الله عليه وسلم هاديا، وإن كان الهادي اسما لله عز وجل، لأن الهداية التي وصف الناس من أجلها هداية نسبية بخلاف الهداية التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى فهي الهداية الكاملة الهداية المطلقة. ووصف الرب بأنه هاد بمعنى أنه هو الذي يهدي، ووصف المخلوق بأنه هاد إما أن يكون بمعنى أنه اكتسب الهداية فهو مهتد في نفسه، أو يكون بمعنى أنه سبب للهداية. ولذلك هداية الرب سبحانه وتعالى تختلف في حقيقتها وكنهها عن هداية المخلوق. فهداية الرب بمعنى قذف النور والهداية والتوفيق في قلب المؤمن، وهذا أمر اختص به الرب جل وعلا. أما هداية المخلوق فهي بمعنى إيجاد السبب. ولذلك قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. والله سبحانه وتعالى سلب ونفى الهداية عن نبيه في هذه الآية، حيث قال له إنك لا تهدي من أحبب، ومعناه أنك لا تملك قذف النور والتوفيق في قلب أي مخلوق كان، لأن هذا من اختصاص الرب سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى أخبر عن نبيه ووصف نبيه بأنه هاد، فقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومعناه إنك تكون سببا في الهداية، وذلك من خلال التبليغ ومن خلال التعليم ومن خلال التوجيه. فهو هاد يعني لأنه سبب في هذه الهداية التي يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد. فالنفي والإثبات لا تعارض بينهما، لأن للنفي محلا وللإثبات محلا. قال وربنا جل وعلا الهادي، وقد سمى بعض خلقه هاديا، فقال عز وجل لنبيه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فسمى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هاديا، وإن كان الهادي اسما لله عز وجل. والله الوارث، قال الله تعالى وأنت خير الوارثين، وقد سمى الله من يرث من الميت ماله وارثا، فقال عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. قال فتفهموا يا ذوي الحجى ما بينت في هذا الفصل، وتعلموا. قال ما بينت في هذا الفصل تعلموا وتستيقنوا، أو واستيقنوا عندكم، وتستيقنوا العبارة فيها ركة، وتعلموا وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أسام، قد تقع تلك الأسام على بعض خلقه في اللفظ لا على المعنى، على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب والسنة ولغة العرب. فإن كان علماء الآثار يعني يقصد بهم أهل السنة الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبما جاء وعلى لساني، أو بما جاء على لساني، لا داعي للإيش للواو، وعلى أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إن كان علماء الآثار في نظر الجهمية مشبهة على ما يزعم الجهمية المعطلة، فكل أهل القبلة إذا قرأوا كتاب الله عز وجل فآمنوا به بإقرار اللسان وتصديق اللسان وتصديق القلب، وسموا الله بهذه الأسامي التي خبر الله بها أنها لها أسامي، أنها له أسامي، وسموا هؤلاء المخلوقين بهذه الأسامي التي سماهم الله بها. هم مشبهة، يعني إذا كان وصفهم بأنهم مشبهة فلا يبقى أحد يعني سليما من التشبيه. فعود مقالتهم هذه توجب أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن وترك الإيمان به وتكذيب القرآن بالقلوب والإنكار بالألسن. فأقذر بهذا من مذهب، أي فاعتبره مذهبا إيه؟ قذرا. أقذر به، هذه صيغة إيه؟ تعجب. وأقبح بهذه الوجوه عندهم، عليهم لعائن الله وعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله، يعني لعائن الله. قال: والكفر بجميع ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لازم من قال بالإنكار، بنقل أهل العدالة موصولا إليه في صفات الخالق جل وعلا. نقف عند هذا الحد وهذا القدر اليوم، لأننا سنبدأ موضوعا جديدا. هذا الموضوع فيه شيء من الإشكال يحتاج إلى زيادة من التوضيح، وربما لا يكفي الوقت الذي نريد أن نتكلم فيه عن هذه المسألة. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.